بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس شرح العقيدة الطحاوية، ولا زال الكلام في باب القدر وفي ذكر بعض المسائل المهمة في باب القدر. ذكرنا منها في المرة الماضية مسألة خلق أفعال العباد ومسألة التعليل والحكمة، تعليل أفعال الله عز وجل وأوامره ونواهيه. ومعنا اليوم المسألة الثالثة، مسألة التحسين والتقبيح. كثيرا ما نسمع أن هذا من باب التحسين والتقبيح العقليين، ويقال هذا مرفوض أو مقبول، التحسين والتقبيح. ومعنى المسألة باختصار أنه هل في الأشياء صفات تقتضي حسنها أو قبحها قبل أن يقول الشارع أن هذه حلال وأن هذا حلال وهذا حرام؟ هل في الماء صفة تميزه مثلا عن البول فتستطيع أن تقول إن الماء حسن وإن البول قبيح، إن نكاح الأجنبية حسن ونكاح الأم أو الأخت قبيح؟ هل في الأشياء صفات تدل على الحسن والقبح، أم أن الحسن ما أمر الله به أو ما أباحه الله، والقبيح ما حرمه الله، وأنه لا فرق بين الماء والبول إلا أن الله بين أن هذا طاهر وأن هذا نجس، ولا فرق بين المذكات والميتة إلا أن الله أباح هذه وحرم هذه؟ فهذه المسألة هي مسألة التحسين والتقبيح العقليين. باختصار أيضا نقول هناك ثلاثة أقوال مشهورة في هذه المسألة، ثلاثة أقوال مشهورة في هذه المسألة. القول الأول، وهو القول بالتحسين والتقبيح، القول بالتحسين والتقبيح مع ترتب الثواب والعقاب على ذلك، مع ترتب الثواب والعقاب على ذلك، فيعاقب من فعل القبيح ولو لم يأتي الشرع بذلك. وهذا قول المعتزلة، إثبات الحسن والقبح مع ترتب الثواب والعقاب. في المقابل قول يقول ليس هناك حسن إلا ما أمر به الشارع وأباحه الشارع كما سيأتي معنا، وليس هناك قبيح إلا ما نهى عنه الشارع. والقول الثالث وسط، القول الثاني، هذا هو قول الأشاعرة، قول الأشاعرة نفي التحسين والتقبيح العقليين. القول الثالث وسط بين القولين، أن العقل يدرك حسن كثير من الأشياء وقبحها، ليس جميع الأشياء، يدرك حسن كثير من الأشياء وقبحها، ولكن الثواب والعقاب لا يكون إلا بالشرع، الثواب والعقاب لا يكون إلا بالشرع. العقل يدرك حسن كثير من الأشياء وقبحها، والشريعة جاءت تحل الأمور الحسنة كما سيأتي معنا، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هناك أشياء طيبة يدرك الناس بعقولهم وفطرهم أنها طيبة، فمن إنعام الله علينا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يحل لنا هذه الأشياء الحسنة. أما إذا قلت لا، الحسن هو ما أمر به الشرع، سيكون معنى الآية ماذا؟ يحل لهم ما يأمرهم به، أو يحل لهم ما يحل لهم، ويحرم عليهم ما يحرم عليهم، وهذا ينزه عنه كلام الله عز وجل. إنما الأشياء منها ما هو حسن وطيب مثل يقول الشافعي في الطيبات ما تستطيبه العرب. طيب شيخ الإسلام رحمه الله يلخص هذا الخلاف، هذه الأقوال الثلاثة، فيقول رحمه الله: والناس في مسألة التحسين والتقبيح على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، طرفان ووسط. طبعا هذه المسألة لها تبعات يترتب عليها أشياء، هذه المسألة مسألة التحسين مسألة مهمة يترتب عليها أشياء. الطرف الواحد يعني الطرف الأول يقصد قول من يقول بالحسن والقبح، قول المعتزلة. شيخ الإسلام رحمه الله يقول الطرف الأول قول من يقول بالحسن والقبح ويجعل ذلك صفات ذاتية للفعل لازمة له، ولا يجعل الشرع إلا كاشفا عن تلك الصفات، ولا يجعل الشرع إلا كاشفا عن تلك الصفات لا سببا لشيء من الصفات، جعل فقط الشرع يكشف وليس أنه يحسن شيئا ابتداء. وهذا غلو، نحن نقول العقل يدرك حسن كثير من الأشياء لا كل الأشياء. قال: فهذا قول المعتزلة وهو ضعيف، وإذا ضم إلى ذلك من أخطائهم قياس الرب، قياس الرب على خلقه، فقيل ما حسن من المخلوق حسن من الخالق، وما قبح من المخلوق قبح من الخالق، ترتب على ذلك أقوال القدرية الباطلة. يعني الآن المعتزلة دخلوا بعقلهم مثلا فيقولون من القبح أن تأمر مثلا عبدك بشيء ثم لا تعينه، ثم أوجب على الله عز وجل أن يعين العبد إذا أمره بشيء بناء على أنه قبيح في العقل، فقاسوا الخالق على المخلوق. إذن الغلو الأول أن نعتبر أن الشارع لا يمكن أن يتسبب في تحسين وتقبيح، إنما هو يكشف عما عرفه العقل أولا، ثم ضم إلى ذلك أن ما حسن من المخلوق حسن من الخالق، وترتب على ذلك أقوال القدرية الباطلة وما ذكروه في التجوير والتعديل، وهم مشبهة الأفعال، يشبهون الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق في الأفعال. قال الشيخ الإسلام: وهذا باطل، كما أن تمثيل الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق في الصفات باطل. ثم قال: وأما الطرف الآخر الأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح فهو قول من يقول إن الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام، ولا على صفات هي علل للأحكام، بل القادر أمر بأحد المتماثلين دون الآخر لمحض الإرادة، يعني حرم أباح شرب الماء وحرم شرب الخمر ليس لوجود صفة في الخمر أو في الماء تقتضي هذا التحريم، بل القادر أمر بأحد المتماثلين دون الآخر لمحض الإرادة لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر. يعني لا تقل حرم الخمر لأنها تذهب العقل، لا، لأنها هذه لا، هم يقولون حرم الخمر وترتب على تحريم الخمر حفظ العقل كما سبق معنا، ترتب الثمرة غير مقصودة، هم لا ينازعون في ترتب المصالح على الأحكام، ينازعون في قصدها، يقولون لا ما قصدها الله ولا أرادها، أن هذا تعليل لأفعال الله، المسألة السابقة. ويقولون إنه يجوز أن يأمر الله بالشرك وينهى عن التوحيد عن عبادته وحده، لأنه بمحض المشيئة ليس هناك في الشرك قبح، ويجوز أن يأمر بالظلم والفواحش وينهى عن البر والتقوى، والأحكام التي توصف بها الأحكام مجرد نسبة وإضافة، أن يقال هذا حلال وهذا حرام، وليس المعروف في نفسه معروفا عندهم ولا المنكر في نفسه منكرا عندهم، إنما سمي معروفا لأن الشريعة أباحته أو أمرت به، بل إذا قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فحقيقة ذلك عندهم أنه يأمرهم بما يأمرهم، يأمرهم بالمعروف أي بالأشياء التي يعرف الناس في فطرها وعقولها أنها حسنة. أما على هذا المذهب لا، يأمرهم بما يأمرهم وينهاهم عما ينهاهم ويحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم، بل الأمر والنهي والتحليل والتحريم ليس في نفس الأمر عندهم لا معروف ولا منكر ولا طيب ولا خبيث، إلا أن يعبر عن ذلك بما يلائم الطبع. سيأتي معنا من الشاعر يقولون لا نحن عندنا أشياء توصف بالحسن والقبح وما يلائم الطبع يعتبر حسنا، وما ينفر منه الطبع يعتبر قبيحا، وبعضهم يزيد صفات النقص تعتبر قبيحة، الكمال مثل هذا علم وهذا جهل، لكنهم يجزمون بأن الشارع يمكن أن يعكس القضية فيحل ما كان حراما ويحرم ما كان حلالا ولا شيء، كما سيأتي معنا من كلامهم إن شاء الله. قال: وذلك لا يقتضي عندهم كون الرب يحب المعروف ويبغض المنكر، لأشياء ملائمة للطبع فقط. فهذا القول ولوازمه هو أيضا قول ضعيف مخالف للكتاب والسنة ولإجماع السلف والفقهاء، مع مخالفته أيضا للمعقول الصريح، فإن الله نزه نفسه عن الفحشاء فقال: إن الله لا يأمر بالفحشاء. يعني هل معناها إن الله لا يأمر بالمحرمات؟ لا، لا يأمر بالفحشاء، الأشياء القبيحة المستقرة في فطر النفوس أنها قبيحة، كما نزه نفسه عن التسوية بين الخير والشر، فقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. بسم الله. وعلى قول النفاة لا فرق في التسوية بين هؤلاء وهؤلاء وبين تفضيل بعضهم على بعض، ليس تنزيهه عن أحدهما بأولى من تنزيهه عن الآخر، وهذا خلاف المنصوص والمعقول، إلى آخر كلامه رحمه الله. لخص شيخ الإسلام أيضا هذا الخلاف، لخص شيخ الإسلام هذا الخلاف في موضع آخر فقال: والجمهور من السلف والخلف على أن ما كانوا فيه، يعني المشركين قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، من الشرك والجاهلية شيئا قبيحا وكان شرا، لكن لا يستحقون العذاب إلا بعد مجيء الرسول، ولهذا كان الناس في الشرك والظلم والكذب والفواحش ونحو ذلك ثلاثة أقوال: قيل إن قبحها معلوم بالعقل وأنهم يستحقون العذاب على ذلك في الآخرة وإن لم يأتهم رسول، هذا قول من؟ هذا قول المعتزلة، أي قال كما يقول المعتزلة وكثير من أصحاب أبي حنيفة الماتريدية، وحكوه عن أبي حنيفة نفسه وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة وغيره. وقيل لا قبح ولا حسن ولا شر فيهما قبل الخطاب، وإنما القبيح ما قيل فيه لا تفعل، والحسن ما قيل فيه افعل أو ما أذن في فعله. مذهب من؟ مذهب الأشاعرة، قال كما تقوله الأشعرية ومن وافقهم من الطوائف الثلاثة. وقيل، وهذا قول أهل السنة، إن ذلك سيء، الكذب والظلم والشرك، إن ذلك سيء وشر وقبيح قبل مجيء الرسول، لكن العقوبة إنما تستحق بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا عامة السلف وأكثر المسلمين، ويدل عليه الكتاب والسنة. فإن فيهما بيان أن ما عليه الكفار هو شر وقبيح وسيء قبل الرسل، وإن كانوا لا يستحقون العقوبة إلا بالرسول. وفي الصحيح أن حذيفة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا في جاهلية وشر، هذا يدركه كل الناس. حتى لما سأل هرقل أبا سفيان فبيع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينه يأمر بالمعروف، يأمر بالصلة والصدقة، يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هذا الكلام في مجموع الفتاوى الجزء 11 صفحة 676، والكلام السابق هو في مجموع الفتاوى الجزء 8 صفحة 431. وأهل السنة استدلوا بأدلة على إثبات التحسين والتقبيح العقليين، قلنا بقيد ماذا؟ أنه لا عقوبة إلا بالشرع، إلا بعد بعث أو بعد إرسال الرسول. الدليل الأول أن الناس جميعا يجزمون بقبح الكذب وقبح الظلم وقبح القتل، كما يجزمون بحسن الصدق والعدل. وهذا يقوله من يؤمن بالشرائع ومن لا يؤمن بالشرائع كالبراهمة والملاحدة. إذن كيف جزموا بقبح وحسن؟ لأن هذا مستقر في الفطر. هذا دليل على أن العقل أدرك حسن هذه الأشياء وقبح تلك الأشياء. الدليل الثاني أن من تأمل فيما أباحته الشريعة وحرمته علم أنها تبيح الحسن النافع وتحرم القبيح الضار، كما قال ابن القيم رحمه الله. ضرب أمثلة أن الناس بالفطر وبالعقل مدركة للتفاوت. قال وتأمل ذلك في المناكح، فإن من المستقر في العقول والفطر أن قضاء هذا الوطر في الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات والجدات مستقبح في كل عقل، مستهجن في كل فطرة، ومن المحال أن يكون المباح من ذلك مساويا للمحظور في نفس الأمر، ولا فرق بينهما إلا مجرد التحكم بالمشيئة. سبحانك، هذا بهتان عظيم. وكيف يكون في نفس الأمر نكاح الأم واستفراشها مساويا لنكاح الأجنبية واستفراشها، وإنما فرق بينهما محض الأمر؟ هل هذا يعقل بالعقل؟ كل الناس تستقبل هذا. وكذلك من المحال أن يكون الدم والبول والرجيع، يا إخوة الإخوة في القاعة أنا ما أدري إيش تحريك النص هذا، ما أدري. من المحال أن يكون الدم والبول والرجيع مساويا للخبز والماء والفاكهة ونحوها، وإنما الشارع فرق بينهما فأباح هذا وحرم هذا مع استواء الكل في نفس الأمر. وهل ركب الله في فطرة عاقل قط أن الإحسان والإساءة والصدق والكذب والفجور والعفة والعدل والظلم وقتل النفوس وإن جاءها بل السجود لله وللصنم سواء في نفس الأمر؟ هل ركب الله في عقول الناس هذا؟ لا فرق بينهما، وإنما الفرق بينهما الأمر المجرد. وأي جحد للضروريات أعظم من هذا؟ انتهى من مفتاح دار السعادة الجزء الثاني صفحة 5. يعني هذا من الضروريات، أمور عقلية مستقرة أن هذا حسن وهذا قبيح. بل الطفل الصغير يدرك هذا، الطفل الصغير يدرك قبح ما لو ضرب مثلا وما لو أكرم، هذا شيء وهذا شيء. الدليل الثالث ما دل عليه القرآن من أن الحسن والقبح ثابتان في الأشياء قبل ورود الشرع. أدلة كثيرة، منها قول تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن هذه منة من الله عز وجل، يأمرهم بالمعروف. ما معنى يأمرهم بالمعروف؟ يأمرهم بالشيء الذي الحسن المستحسن المستحسن في النفوس. يقول ابن القيم رحمه الله وإذا كان لا معنى عندهم للمعروف إلا ما أمر به فصار معروفا، ولا للمنكر إلا ما نهى عنه فصار منكرا بنهيه، فأي معنى لقوله يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر؟ وهل حاصل ذلك زائد على أن يقال يأمرهم بما يأمرهم به وينهاهم عما ينهاهم به؟ إذن ما هو المدح الآن؟ ما هو المدح أن تقول يأمرهم بما يأمرهم وينهاهم عما ينهاهم؟ وإذا أمرهم بشيء صار معروفا، إذن لا معنى لهذا، إنما يأمرهم بشيء معروف. وهل حاصل ذلك زائد على أن يقال يأمرهم بما يأمرهم به وينهاهم عما ينهاهم عنه؟ وهذا كلام ينزه عنه أحد العقلاء فضلا عن كلام رب العالمين. وهل دلت الآية إلا على أنه أمرهم بالمعروف الذي تعرفه العقول وتقر بحسنه الفطر، فأمرهم بما هو معروف في نفسه عند كل عقل سليم، ونهاهم عما هو منكر في الطباع والعقول، بحيث إذا عرض على العقول السليمة أنكرته أشد الإنكار أنكار، كما أن ما أمر به إذا عرض على العقل السليم قبله أعظم قبول وشهد بحسنه. أيضا في نفس الآية ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يقول رحمه الله فهذا صريح في أن الحلال كان طيبا قبل حله، وأن الخبيث كان خبيثا قبل تحريمه، ولم يستفد طيب هذا وخبث هذا من نفس الحل والتحريم، إنما هو حلال قبل طيب قبل الحل. قال لوجهين، أحدهما أن هذا علم من أعلام نبوته التي احتج الله بها على أهل الكتاب فذكر الآية الذين يتبعون رسول النبي، فلو كان الطيب والخبيث إنما استفيد من التحريم والتحليل لم يكن في ذلك دليل، فإنه بمنزلة أن يقال يحل لهم ما يحل ويحرم عليهم ما يحرم، أو يحل لهم ما يحل ويحرم عليهم ما يحرم، وهذا أيضا باطل فإنه لا فائدة فيه. وهو الوجه الثاني، فثبت أنه أحل ما هو طيب في نفسه قبل الحل فكساه بإحلاله طيبا آخر، فصار منشأ طيبه من الوجهين معا. هذا الكلام الجميل، هو أحل ما هو طيب في نفسه قبل الحل فكساه بإحلاله طيبا آخر، فصار منشأ طيبه من الوجهين معا. قال فتأمل هذا الموضع حق التأمل، يطلعك على أسرار الشريعة ويشرفك على محاسنها وكمالها وبهجتها وجلالها، وأنه من الممتنع في حكمة أحكم الحاكمين أن ترد بخلاف ما وردت به، وأن الله تعالى يتنزه عن ذلك كما يتنزه عن سائر ما لا يليق. دليل ثالث أيضا قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول ابن القيم رحمه الله وهذا دليل على أنها فواحش في نفسها لا تستحسنها العقول، فتعلق التحريم بها لفحشها. وهنا ذكر شيئا من الأصول في قضية استنباط العلة، قال فإن ترتيب الحكم الذي هو التحريم على الوصف المناسب المشتق وصف الفواحش يدل على أنه هو العلة. هذا من مسالك العلة، إذا ترتب الحكم على وصف مشتق مناسب كان هذا الوصف هو العلة. ولا شك أن هذا إذا كان هذا هو العلة، الوصف هو العلة والحكم هو التحريم، فهذا العلة تغير المعلول، دليل على أن التحريم ليس هو العلة، التحريم والحكم. قال فإن ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق يدل على أنه هو العلة المقتضية له، وهذا دليل في جميع هذه الآيات التي ذكرناها، فدل على أنه حرمها لكونها فواحش، وحرم الخبيث لكونه خبيثا، وأمر بالمعروف لكونه معروفا، والعلة يجب أن تغاير المعلول. المعلول هنا هو الحكم الذي هو التحريم. فلو كان كونه فاحشة هو معنى كونه منهيا عنه، وكونه خبيثا هو معنى كونه محرما، كانت العلة عين المعلول، وهذا محال فتأمله. وكذا تحريم الإثم والبغي دليل على أن هذا وصف ثابت له قبل التحريم. الناس تعرف أن هذا بغي، هذا عدوان. مذهب الأشاعرة كما سبق أن نفي التحسين والتقبيح العقليين، لكن قالوا نحن نحرر محل النزاع، فأثبتوا شيئا من الحسن والقبح. الأشاعرة يقولون، وهذا النقل من شرح المواقف للشريف الجرجاني الجزء الثامن صفحة 201، يقولون قال الجرجاني: القبيح عندنا ما نهى عنه ما نهي عنه شرعا، نهي تحريم أو تنزيه، فيشمل المحرم والمكروه. والحسن بخلافه، أي ما لم ينهى عنه شرعا، فيشمل ماذا؟ يشمل الواجب، ويشمل المندوب، ويشمل المباح أيضا أنه لم ينهى عنه. قال: كالواجب والمندوب والمباح. فإن المباح، هم عندهم خلاف في المباح هو حسن أو لا، يعني هو لو عرف الحسن بما أمر به الشارع سنقتصر على الواجب والمندوب، أما إذا قال الحسن بخلاف القبيح أو الحسن ما لم ينهى عنه شمل ثلاثة: الواجب والمندوب والمباح. قال: فإن المباح عند أكثر أصحابنا من قبيل الحسن، وكفعل الله سبحانه، فإنه حسن أبدا بالاتفاق، وليس ليس ليس داخلا تحت الأمر. لهذا يقول الحسن بخلافه ما لم ينهى عنه. قال: ولا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحها، وليس ذلك أي حسن الأشياء وقبحها عائد إلى أمر حقيقي حاصل في الفعل قبل الشرع يكشف عنه الشرع كما تزعمه المعتزلة، بل الشرع هو المثبت له، المثبت للحسن أو القبح، والمبين ليس كاشفا. فلا حسن ولا قبح للأفعال قبل ورود الشرع، انتبه لما يأتي: ولو عكس الشارع القضية فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه لم يكن ممتنعا، وانقلب الأمر فصار القبيح حسنا والحسن قبيحا. وهذا من الشرك وانت نازل. لو أن الشرع عكس القضية فحسن ما قبحه، يعني أمر بما نهى عنه، وقبح ما حسنه، يعني نهى عما أمر به، لم يكن ممتنعا، وانقلب الأمر فصار القبيح حسنا والحسن قبيحا. وقالوا في تحرير النزاع: إن الحسن والقبح يقال لمعان ثلاثة: الأول صفة الكمال والنقص، الحسن كون الصفة صفة كمال، والقبح كون الصفة صفة نقص نقصان، كالعلم حسن لمن اتصف به والجهل القبيح. وقالوا إن هذا أمر عقلي مدرك بالعقل، وهذا الكلام في الحقيقة هم يخالفونه في مواضع، يعني كما يقول ابن الهمام إنهم يذهلون عن تحرير محل النزاع. يعني لما جاءوا للكذب، هل الكذب محال على الله عز وجل عقلا؟ فقالوا هنا اضطرب المذهب الأشاعرة، قالوا: لا، لو قلنا إنه محال، يعني من الأوجه ما قيل إنه نقص، تعقب هذا الإيجي في المواقف، قال: لا فرق عندنا بين النقص والقبيح، ونحن عندنا العقل لا يقبح، وهذا معناه جواز الكذب على الله، وإذا جاز الكذب على الله لم تثبت النبوة، لأنه لا فائدة للمعجزة، لأن المعجزة التي يأتي بها النبي هي بتقدير أن الله عز وجل يقول للناس: أرسلت لكم هذا الرسول. فإذا كان يجوز أن يكون في كلامه الكذب أن يقول أرسلت عياذا بالله وهو لم يرسل، لم تثبت النبوة. وهذا من الأمور العظيمة التي تلزم هذا المذهب، ولهذا اضطروا أن يقولوا إن الكذب قبحه بالشرع أو استحالته على الله استحالة شرعية بالشرع وليس بالعقل، لكن هذا يسد عليهم باب إثبات النبوة. هذه مسألة تحتاج إلى شيء من الشرح. المهم أنهم يقولون أن القبح الكمال والنقص، الكمال والنقص، الكمال والنقص يعلمان بالعقل، يدركان بالعقل، مثلوا بالعلم، يقال العلم حسن لمن اتصف به كمال وارتفاع وشأن، والجهل قبيح لمن اتصف به. والأمر الثاني ملاءمة الغرض ومنافرته، ملاءمة ومنافرة. مثلا يقولون مثلا إن قتل زيد مصلحة لأعدائه فهو حسن بالنسبة لهم، ملائم لأغراضهم، ومفسد لأوليائه، فالعقل يدرك هذا، أن هذا ملائم وهذا منافر، وهذا مصلحة وهذا مفسدة. الأمر الثالث في معنى الحسن والقبح تعلق المدح والثواب بالفعل عاجلا وآجلا، أو الذم والعقاب، وهذا هو يقولون هذا هو المعنى المختلف فيه في معاني الحسن والقبح، تعلق المدح والذم، تعلق الثواب والعقاب. قال وهذا المعنى الثالث هو محل النزاع، فهو عندنا شرعي، وذلك لأن الأفعال كلها سواسية، ليس شيء منها في نفسه بحيث يقتضي مدح فاعله. طبعا ترتب على هذا، فدعنا من الثواب، لكن مدح وذم. طيب، ولهذا قيل في الاعتراض على هذا التحرير، ما الفرق بين أن تقول نقص وكمال، أو كمال ونقص، ما تقول مدح وذم؟ طيب سلمنا مسألة الثواب والعقاب، لكن مدح وذم، أو أن الشرع، طبعا هم يقولون ويجزمون الشرع لما حرم هذا وحل هذا ليس في الشيء صفة تقتضي التحريم أو التحليل، وخرج من قضية ذم و يعني ألا لأنه أيضا هو ينفي العلة. يعني قلنا أن هذا الشيء نقص، فكان التعليل مناسب أن يقال حرم الله هذا لما فيه من النقص. لكن انتبه، هنا يقول المعنى الثالث اللي هو محل الخلاف قضية أن يكون محمودا أو مذموما أو ترتب الثواب والعقاب، لا يحمد ولا يذم أيضا. وهنا فيه إشكال يحتاج إلى، يعني هم نفسهم عندهم أجوبة ومناقشات في قضية ما الفرق بين أن تقول هذا كمال وهنا تمنع مدحه. ومذكور هذا في الحواشي، كحواشي على الشروح العضدية وغير ذلك. فهنا يقول الأفعال كلها سواسية، إنما صارت بأمر الشارع بها ونهي عنها صارت حسنة، أو صارت تمدح وتذم ويثاب فاعلها ويعاقب بناء على أمر الشارع ونهيه. قال وعند المعتزلة، هذا كله في شرح المواقف، قال وعند المعتزلة عقلي قسم الثالث هذا، فإنهم قالوا للفعل في نفسه مع قطع النظر عن الشرع جهة محسنة مقتضية لاستحقاق فاعله مدحا وثوابا، أو مقبحة مقتضية لاستحقاق فاعله ذما وعقابا. الأشاعرة استدلوا على، طبعا هم يقولون في فعل الله عز وجل إنه حسن كله، فعل الله حسن كلها، وأنه لا يفعل القبيح، ليس لوجود قبيح لا يفعله الله، لا، لأنه لا قبيح منه، أنه يفعل ما يشاء. وسيأتي معنا في مسألة لو عذب المطيع، لو عذب الطائعين، يقول هذا ليس قبيحا أصلا، ليس هناك حسن وقبح، فبالتالي يفعل الله عز وجل ما يشاء. استدل الأشاعر على هذا بدليل تصريح بأن العبد مجبور، مجبور كما أشرنا في الدرس الماضي أنهم يصرحون بذلك. الجرجاني في شرح المواقف يقول إذا تصورت هذا التحرير نقول لنا على أن الحسن والقبح ليس عقليين وجهان، الأول أن العبد مجبور في أفعاله. نحن لسنا بحاجة إلى شهادة أكثر من هذه الشهادة أنهم يقولون بالجبر. طب ما هو وجه الاستدلال هنا إذا كان العبد مجبورا؟ أن العبد مجبور في أفعاله، وإذا كان كذلك لم يحكم العقل على أفعاله فيها بحسن ولا قبح، لأن ما ليس فعلا اختياريا لا يتصف بهذه الصفات اتفاقا منا ومن الخصوم. يعني قلت لي حركة قلبك وحركة أمعائك هل توصف بالحسن والقبح؟ هذا ليس فعلا اختياريا، هذا اضطراري. هنا يقول لك أفعال العباد كلها من هذا القسم، أن العبد مجبور في أفعاله، مجبور. الجلال الدواني في شرح العقائد العضوية خفف العبارة وقال إن العبد غير مستقل بإيجاد فعله، غير مستقل بإيجاد فعله. طب هل له قدرة مؤثرة؟ لا، ليس عندهم قدرة مؤثرة. لهذا الشيخ محمد عبده رحمه الله علق يعني على هذه الكلمة بعبارة جميلة، إن العبد غير مستقل، التخفيف هذا. قال فعبر بغير المستقل عن المجبور من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم حياء، استحى أن يقول مجبور، هذا مذهب يستحيى منه. قال عبر بغير المستقل عن المجبور حياء، فإن من العيب أن نضطر إلى القول بالجبر المحض ثم ندعي صحة التكاليف ثم ندافع بما لا يدفع. ما رأيكم في هذا الكلام؟ كما سبق معنا في كلام الجويني إن هذا تكذيب للرسل، قول بالجبر، هذا القول بنفي القدرة كما يقول الجويني، هذا قطع للشرائع، تكذيب للمرسلين. فهنا محمد عبد رحمه الله يقول من العيب أن نضطر القول بالجبر المحض ثم ندعي صحة التكاليف. كيف يكلف الإنسان وهو مجبور؟ الآن هو حتى يثبت أنه لا حسن ولا قبح بالعقل ارتكب هذه المصيبة، أن العبد مجبور، ولهذا أفعاله لا ينظر في حسنها ولا قبحها، أن الأفعال الاضطرارية لا توصف بحسن ولا قبح عندنا وعند خصومنا. هذا شيء عظيم، الاعتراف بالجبر بهذه الصورة، أن العبد مجبور. الدليل الثاني عندهم قالوا لو كان قبح الكذب ذاتيا لما تخلف عنه. يعني أحيانا يكون الكذب ليس قبيحا، مثلا إذا كذبت لحماية إنسان، مثلا جاء رجل يقتل شخصا، ويقول هذا في القتل أيضا، لو كان القتل قبيحا لما تخلف القبح عنه في بعض الحالات. لو كان قبح الكذب ذاتيا لما تخلف عنه، لأن ما بالذات لا يزول، الشيء الذي يلازم الذات لا يزول، واللازم باطل، أي عندنا أن القبح يفارق الكذب في مواضع. فإنه بين لك لماذا اللازم باطل، فإنه قد يحسن، أي الكذب، إذا كان فيه عصمة دم نبي. يعني لو جاء رجل يقتل نبيا تكذب أو لا تكذب؟ لو سألك عنه هل رأيته هنا تقول ما رأيته، بل يجب هنا الكذب، قال بل يجب ويذم تاركه قطعا. وكذا إذا كان فيه إنجاء متوعد بالقتل، يعني رجل أراد أن يقتل شخصا فجاء فسألك وأنت رأيته مرة من هذا الطريق، هل رأيت فلانا يمر؟ فتقول لا. إذن يقولون لو كان الكذب قبيحا لما لذاته، لما لو كان في الفعل شيء يقتضي القبح لما تخلف القبح عنه في موطن من المواطن، فلما تخلف دل على أن الكذب ليس أمرا ذاتيا، ليس صفة، أن القبح في الكذب ليس أمرا ذاتيا. يجاب عن هذا الاستشهاد بأجوبة، منها أن الكذب قبيح في جميع صوره، وإنما الذي يحسن التعريض والتورية، ومن ثم قيل إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، فالكذب ليس متعينا لردع ظالم. يعني أنت تستطيع أن تقول ما رأيته وتقصد ما رأيته بالأمس، مثلما جعل أحمد مثلا في مجلسه جاء رجل وقال مهنا هنا، فخرج أحد تلاميذ أحمد ويضع يده في إصبعه ويقول مهنا ليس هنا، فضحك يا أحمد، مهنا ليس هنا، يعني مهنا ليس في كفه، فهذه تورية. واستعمال المعاريض. فالكذب ليس متعينا لردع الظالم، وإذا لم يتعين كان الإتيان به قبيحا. لماذا تكذب؟ تستطيع أن توري، تستطيع أن توري. ويجاب أيضا بأن تخلف القبح عن الكذب لفوات شرط أو قيام مانع لا يخرجه عن كونه قبيحا لذاته. يعني إحنا عندنا أشياء ممكن إذا يعني أنت لو قلت الآن ألا نقول نحن نرتكب أخف المفاسد لدفع أعلاها، فما أنت هنا تكذب لحماية النبي أو تكذب لإنجاء إنسان من القتل، هذا لا يعني أن الكذب أصبح حسنا، إنما هو مفسد وقبيح، لكن يجوز ارتكاب القبيح لدفع ما هو أقبح، لدفع ما هو أقبح. وأيضا فنحن سنقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة في الجواب عن هذه الشبهة أن المحرم والقبيح قد يختلف في الزمن، يعني يقول هكذا والله سبحانه حرم الميتة للمفسدة في تناولها وهي ناشئة من ذاتها فيها مفسدة، ولكن يباح تناولها للمضطر، فتخلف التحريم عنها عند الضرورة لا يوجب أن تكون ذاتها غير مقتضية للمفسدة التي حرمت لأجلها. قال فهكذا الكذب المتضمن نجاة نبي أو مسلم فهو من ارتكاب القبيح لدرء ما هو أقبح منه. أنت الآن الميتة فيها مفاسد عظيمة، فيها مضرة لكل العقلاء، معروف هذا، فيأكلها المضطر لماذا؟ لدفع ما هو أشد، لدفع المخمصة، لدفع الهلاك. عندهم دليل ثالث يذكره في ثنايا الكلام وهو مسألة النسخ. هم قالوا الآن للشرع أن يقلب، أن يعكس القضية فيقبح ما كان حسنا ويحسن ما كان قبيحا. قالوا والدليل النسخ، إنه حرم أشياء كانت مباحة، راح أشياء كانت محرمة. فيجاب عن هذا أيضا بكلام جميل ابن القيم رحمه الله. يقول القيم إن لا نعني بكونه حسنا أو قبيحا لذاته أو لصفته أن لا أننا نعني بكونه حسنا أو قبيحا أنه في نفسه منشأ للمصلحة والمفسدة، وتترتب المصلحة والمفسدة عليه كترتب المسببات على أسبابها. قال مثل ترتب الري على الشرب، الشبع على الأكل، مثل ترتب منافع الأغذية والأدوية ومضارها على الأغذية والأدوية. فحسن الفعل أو قبحه هو من جنس كون الدواء الفلاني حسنا أو قبيحا ضارا. انتبهوا للمثال هذا، الدواء يكون حسنا نافعا أو قبيحا ضارا، وكذلك الغذاء واللباس والمسكن والجماع إلى آخره. فإن ترتب آثارها عليها ترتب المعلومات والمسببات على عللها وأسبابها، ومع ذلك فإنها تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأماكن والمحل القابل. قال فهكذا أوامر الرب تبارك وتعالى وشرائعه سواء، يكون الأمر يعني هو مثلا يريد أن يجيب على مسألة نكاح الأخت، نكاح الأخت، نكاح الأخت كان مباحا في بني آدم الذرية الأولى لآدم عليه السلام، ثم حرم بعد ذلك. يقول هكذا أوامر الرب تبارك وتعالى وشرائعه سواء، يكون الأمر منشأ المصلحة وتابعا للمأمور في وقت دون وقت، فيأمر به تبارك وتعالى في الوقت الذي علم أنه مصلحة فيه، ثم ينهى عنه في الوقت الذي يكون فعله فيه مفسدة، على نحو ما يأمر الطبيب بالدواء والحمية في وقت هو مصلحة للمريض وينهاه عنه في الوقت الذي يكون تناوله مفسدة. بل أحكم الحاكمين الذي بهرت حكمته العقول أولى بمراعاة مصالح عباده ومفاسدهم في الأوقات والأحوال والأماكن والأشخاص. وهل وضعت الشرائع ولا هذا؟ ثم قال فكان نكاح الأخت حسنا في وقته حتى أو حين لم يكن بد منه في التناسل وحفظ النوع الإنساني، حتى يوجد الأبناء. يعني آدم طب عنده ولد وبنت، كيف ستوجد الذرية لمصلحة لمصلحة التناسل وحفظ النوع الإنساني، ثم صار قبيحا لما استغني عنه فحرمه على عباده، فأباحه في وقت كان فيه حسنا وحرمه في وقت صار فيه قبيحا. وكذلك كل ما نسخ ما نسخه من الشرع، بل الشريعة الواحدة كلها لا تخرج عن هذا، وإن خفي وجه المصلحة والمفسدة فيه على أكثر الناس. وذكر مسألة إباحة الغنائم وغيرها، هذا الكلام في مفتاح دار السعادة في الجزء الثاني صفحة 28. أما المعتزلة فقلنا إنهم تجاوزوا، جعلوا العقل هو الحكم، يحسن كل شيء ويقبح كل قبيح، والشرع إنما هو كاشف فقط، ورتبوا الثواب والعقاب على ذلك، بل قاسوا الخالق على المخلوق، فألزموا الله عز وجل بترك ما يرونه هم قبيحا بعقولهم. ولهذا رتبوا على ذلك وجوب شكر المنعم، و التكليف أن الإنسان مكلف بمحاسن الأخلاق، وبنوا على ذلك أيضا وجوب بعض الأمور على الله عز وجل لأن تركها قبيح ومخل بالحكمة، من ذلك وجوب الصلاح والأصلح ووجوب اللطف، سيأتي الآن معاني هذه الأشياء، ووجوب الثواب للمطيع ووجوب العقاب للعاصي وغير ذلك، كما ذكر الشهرستاني في الملل والنحل وغيره. ابن القيم رحمه الله له تعليق جميل على كلام المعتزلة، تقييم لهذا المذهب. يقول ابن القيم في أول الجزء الثاني مفتاح دار السعادة صح 8: وليس مع المعتزلة دليل واحد صحيح قط يدل على إثبات العذاب على مجرد القبح قبل بعثة الرسل، ليس عندهم دليل على إثبات العذاب على القبح قبل بعثة الرسل، وأدلتهم على ذلك كلها باطلة كما سنذكرها ونذكر بطلانها إن شاء الله تعالى. وقال في موضع بعد ذلك جزء الثاني صفحة 59: قال أصاب أهل الإثبات، يذكر الآن يعني ما عندهم من صواب وما عندهم من خطأ، أصاب أهل الإثبات من المعتزلة في قولهم إن الحسن والقبح صفات ثبوتية للأفعال معلومة بالعقل والشرع، وأن الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطر والعقول من تحسين الحسن والأمر به وتقبيح القبيح والنهي عنه، وأنه لم يجئ بما يخالف العقل والفطرة، وأنه جاء بما يعجز العقول عن أحواله والاستقلال به، فالشريعة جاءت بمحارات العقول، يعني الأمور التي تحتار فيها العقول لا محالاتها، وفرق بين ما لا تدرك العقول حسنه وبين ما تشهد بقبحه، فالأول مما يأتي به الرسل دون الثاني. قال وأخطأوا في ترتيب العقاب على هذا القبيح عقلا، نرتب العقوبة على الأفعال القبيحة وعلى القبح الثابت بالعقل. انتهى كلامه. وقلنا هم أخطأوا فيه أشد من ذلك، وقياس الخالق على المخلوق. وهذا يتبين لنا، إذن هذا خلاصة مسألة التحسين والتقبيح، أن أهل السنة يقولون إن العقل يدرك حسن كثير من الأشياء وقبحها، وأن الشرع يأتي مقررا لما استقر في العقل والفطرة من هذا الحسن فيأمر به، ومن هذا القبيح فينهى عنه، ولا يصادم العقل ولا يصادم الشرع العقل والفطرة، لا يصادم العقل الصحيح ولا الفطرة السوية. وإن جميع الناس يدركون الفرق بين الماء وبين البول، أن هذا يشرب وهذا لا يشرب، هذا مستخبث، هذا خبيث، هذا قبيح، وهذا حسن. مسألة الرابعة مسألة وجوب فعل الصلاح والأصلح، فعل الصلاح والأصلح هي فرع عن مسألة التحسين والتقبيح. أولا نحن نقول هل يجب على الله عز وجل شيء؟ أصل المسألة هل يجب على الله شيء؟ عندنا قولان مشهوران، أو هي ثلاثة أقوال تختصر في قولين. القول الأول أنه لا يجب على الله شيء، لا يجب على الله شيء، لأنه المالك على الإطلاق وله التصرف في ملكه كما يشاء. هذا مذهب الأشاعرة، لا يجب على الله شيء. القول الثاني أنه يجب على الله ما علم حسنه بالعقل، لأن تركه نقص، فأي شيء نراه حسنا بالعقل إذن يجب على الله أن يفعله. هذا مذهب المعتزلة ومذهب باطل. أوجبوا على الله بذلك أمورا، أوجبوا ما يسمى باللطف، تجدون في كتب العقيدة واللطف، اللطف عندهم المقصود به فعل ما يقرب العبد من الله أو من الطاعة وما يبعده عن المعصية، كبعث الرسل ونصب الأدلة. قالوا يجب على الله أن يبعث الرسل، إن هذا من اللطف، فعل ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. قالوا يجب على الله نصب الأدلة، أن يكون للناس أمامهم أدلة حتى يهتدوا، ويجب أن يبعث الرسل. أوجب على الله رعاية الصلاح للعباد كما سيأتي معنا. أوجب على الله السواد على الطاعة، يجب أن يثيب الطائعين، يجب أن يثيبهم. ما هو المستند؟ أن هذه الإثابة حسنة في العقل، كيف تأمره ثم لا تثيبه؟ إذن يجب أن تثيبه. أوجب العقوبة على المعصية أيضا بالعقل. طب هل له أن يعفو؟ لا، يجب أن يعاقب على المعصية، وهذا مرتبط بمذهبهم في مرتكب الكبيرة، يجب أن يعاقبه. قالوا لأنه قبيح أن يترك العصاة بلا عقوبة، يعني يستوي العاصي مع غير العاصي، قال هذا قبيح. أوجب على الله العوض عن الآلام، يعوض أصحاب الآلام. إذن كل هذا مبني على ماذا؟ ما حسنه العقل وجب على الله أن يفعله، وما قبحه العقل وجب على الله أن يتركه، وهذا هو التوسع المذموم في هذه المسألة. أوجب على الله عدم تكليف العباد بما لا يطاق، وهذه مسألة التكليف بما لا يطاق سيذكرها الطحاوي فسنؤخرها إلى الكلام عليها إن شاء الله في موضعها. القول الثالث، إذا القول الأول قول الأشاعرة أنه لا يجب على الله شيء مطلقا، القول الثاني يجب على الله بحسب ما يوجب العقل أو ما يحسن العقل، القول الثالث التفصيل أنه لا يجب على الله تعالى شيء إلا ما أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، ولا يحرم على الله شيء إلا ما حرمه على نفسه، فالأمر كله له سبحانه وتعالى. ماذا أوجب الله عز وجل على نفسه؟ قال سبحانه: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. قال الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن هذا شيء أوجبه الله على نفسه، قال حقا علينا، وقال إني حرمت الظلم على نفسي، حرم على نفسي الظلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لا ريب أن الله جعل على نفسه حق لعباده المؤمنين كما قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وفي حديث معاذ المشهور: حق العباد على الله، أنه إذا لم يشركوا في شيئا يدخلهم الجنة سبحانه وتعالى. وكما قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وفي الصحيحين ذكر حديث معاذ رضي الله عنه قال: فهذا حق، قال حقهم عليه ألا يعذبهم، قال: فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق سبحانه وتعالى، وقد اتفق العلماء على وجوب ما يجب بوعد الله الصادق، لأنه هو الذي أوجب على نفسه والله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. وتنازعوا هل يوجب الله بنفسه على نفسه ويحرم بنفسه على نفسه، على قولين، ومن جوز ذلك احتج بقوله سبحانه: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وبقوله في الحديث القدسي الصحيح: إني حرمت الظلم على نفسي. والكلام على هذا مبسوط في موضع آخر. قال: وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعالى والتحريم بالقياس على خلقه، يشير إلى كلام من؟ كلام المعتزلة. أما الإيجاب عليه والتحريم بالقياس على خلقه فهذا قول القدرية، وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول. وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأن العباد لا يوجبون عليه شيئا. لهذا قلنا ليس هناك واجب على الله إلا ما أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، كتبه على نفسه، وأن العباد لا يوجبون عليه شيئا. ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب قال إنه كتب على نفسه الرحمة وحرم الظلم على نفسه، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون المخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، فهو الخالق لهم وهو المرسل لهم الرسل، وهو الميسر لهم الإيمان والعمل الصالح. ومن توهم من القدرية والمعتزلة ونحوهم أنهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على المستأجر فهو جاهل في ذلك. هذا الكلام المهم من كتابه اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 409 اللي هي طبع المجلد الواحد. فالحقيقة أن المعتزلة لما تقرأ كلامهم تجد أنهم يتعاملون مع الله تعامل الأجير مع المستأجر، ما دام الله أمر بكذا إذن يستحق العبد كذا ولا بد أن يحصل كذا ويجب على الله أن يفعل كذا، عياذا بالله من ذلك. تفضل ماذا عندك؟ تفضل الشيخ عبد الحميد، تفضل. طيب، إذن ما المقصود بالصلاح والأصلح حتى نخرج من هذه المسألة؟ الصلاح المقصود به ضد الفساد، يعني الفعل المتوجه للخير من قيام العالم وبقاء النوع في العاجلة والسعادة في الآخرة. الأصلح إنما يظهر في حالة ما كان هناك صلاحان وخيران وكان أحدهم أقرب إلى الخير المطلق فهذا يكون الأصلح، فهم يوجبون على الله فعل الصلاح واختلفوا في فعل الأصلح، بعضهم يوجبه وبعضهم لا يوجبه كما ذكر الشيخ الثاني في الملا والنحل. قال عن المعتزلة: واتفقوا على أن الله تعالى لا يفعل إلا الصلاح والخير. والمشكلة نعم الله لا يفعل إلا الصلاح، لكن ليس بعقولكم، الصلاح ليس بتقديرك أنت، إنما الصلاح الذي هو الموافق لحكمة الله. يعني لو قلنا لك خلق إبليس هذا صلاح أو فساد، ربما بعقلك تقول إنه فساد، لكن نحن بينا أن هذا يترتب عليه حكم عظيمة جدا. فالله عز وجل إنما يفعل ما فيه الحكمة وهذا هو الصلاح. هنا كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة يقول: فالقدرية يقولون يجب على الله رعاية الأصلح أو الصلاح في كل شخص معين. يعني قد يكون يا أخي، قد يكون الصلاح لفرد معين هو فساد بالنسبة لعامة الناس، فتأتي الشريعة بما فيه مصلحة عامة الناس وإهدار مصلحة الشخص. يعني هذا المذهب هو مذهب مضطرب. لو قلت الصلاح، قد يكون الصلاح لك في شخصك أنت لا يتفق مع الصلاح للأمة، قد يأتي الأمر لمنفعة العامة ولو كان مؤثرا على الخاص. فيقول شيخ الإسلام: فغلطوا من حيث لم يفرقوا بين مصلحة العامة الكلية وبين مصلحة أحد الناس التي قد تكون مستلزمة لفساد عام ومضادة لصلاح عام. السفرين رحمه الله في عقيدته في منظومته يقول: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح. وهنا مناظرة تمت بين الأشعري والجبائي، نحن ذكرناها في أول شرح الطحوية ولا بأس نعيدها في موطنها الآن. هي مناظرة جميلة تدل على أن الله عز وجل لا يجب عليه فعل الصلاح والأصلح. وحاصلها أن الأشعري قال لأستاذه أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة وهو زوج أمه قال الأشعري له: ما تقول في ثلاثة إخوة عاش أحدهم في الطاعة وأحدهم في المعصية ومات أحدهم صغيرا؟ فقال: يثاب الأول بالجنة الذي عاش في الطاعة، ويعاقب الثاني بالنار الذي عاش في المعصية. طب الصغير؟ قال: الصغير لا يثاب ولا يعاقب. قال الأشعري: فإن قال الثالث: يا ربي لو عمرتني فأصلح أو أصلح فأدخل الجنة، يعني يا رب لو تركتني أعيش وكنت صالح أو كنت سأصلح وأدخل الجنة. قال الجبائي: يقول الرب له: كنت أعلم أنك لو عمرت لفسقت وأفسدت ودخلت النار. هو الآن يريد يقول أن ربنا فعل به الأصلح، أمات وهو صغير، أمتك صغيرا لأني أعلم أنك لو عشت لفسقت ودخلت النار. هنا يصيح، يعني بعض العبارة بتعبير أفضل من هذا، فيصيح الثاني الذي من أهل النار من أطباق السرى في النار ويقول: يا ربي فهل أمتني صغيرا حتى لا أدخل النار؟ فيقول الثاني: يا ربي لما لم تمتني صغيرا لئلا أذنب فلا أدخل النار كما أمت أخي فبهت الجبائي. لماذا بهت؟ لأن الله عز وجل بمذهب الجبائي لم يفعل الأصلح لهذا الإنسان. كان الأصلح له ماذا بفهم الجبائي؟ كان الأصلح له أن يميته الله وهو صغير بدل أن يعيش ويكون من أهل النار. يقول في شرح المواقف: في المواقف فترك الأشعري مذهبه إلى المذهب الحق، وكان أول ما خالف فيه المعتزلة هذه المسألة. وقصة مذكورة في المواقف للجرجاني وفي شرح الجوهرة وفي غير ذلك. سنكتفي بهذا، لأنه المسألة التي بعدها مسألة هل يجوز تعذيب الطائعين وإثابة العاصين، مبنية على التحسين والتقبيح ومسألة الحكمة والتعليل وفهم مسألة الظلم والعدل. والمهم يعني مراجعة هذه المسائل، لأنه حتى لا تختلط لابد من مراجعتها في شرح الطحاوية وفي غير ذلك في هذا الشرح وغيره. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما نقول ونسمع، وجزاكم الله خيرا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.